التي ذكرت في كتب الحديث، ولهذا أوردها الأئمة في كتبهم جملة. فهذا معمر بن راشد، وهذا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله أوردها في كتابه المصنف، وهذا الإمام أحمد رحمه الله أوردها في كتابه المسند، وقد فرقها الإمام البخاري في كتابه، وهكذا رواها الإمام مسلم رحمه الله وسائر أصحاب الكتب في كتبهم، مفرقة مقسمة موزعة وفق المناسبات. نعم. وفي حديث أبي موسى بيده الميزان، وقوله بيده القسط يعني العدل، وهنا عبر عنه في حديث أبي هريرة بيده الميزان يعني الذي يقيم به العدل العدل. نعم. وقيل القسط، وفي رواية القسط بدلا من الميزان. نعم. قال وأخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي في إذا فرغت أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت وتعاليت لا منجأ منك إلا إليك لا منجأ منك إلا إليك في همزة قطع شنو في همزة إيه نعم لا من, لا من جاء. جاء نعم نعم كأنها لغة يعني إيه. نجا وأن جاء. نعم. قال الحديث رواه أبو الحوراء وغيره عن الحسن بن علي وهذا من رسم النسائي، وهو يعني مما أخرجه الإمام النسائي في سننه. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني أبو يحيى بن أبي مسرة حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عبد الملك بن الحارث يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص لم تؤتوا لم ما يمشي لم تؤتوا شيئا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية فاسألوا الله العافية. الله العافية يعني أعظم شيء أوتيتموه من فضل الله تعالى بعد الإخلاص في العبادة وبعد الإخلاص في تقوى الله من العافية فاسألوا الله جل وعلا أو فاسألوا الله جل وعلا العافية فإن من أعطي العافية أعطي خير الدنيا والآخرة. نعم. قال هذا من رسم النسائي وعبد الملك بن الحارث المصري وروى عنه غير واحد وروى هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أو روي هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه من طرق يعني أنه جاء من طرق تروى عن أبي بكر رضي الله عنه فالحديث مشهور عن أبي بكر. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصلوا. ومعنى واصل يعني واصل صيامه حيث إنه لم يفطر عند غروب الشمس واستمر صائما إلى وقت السحر. فواصلوا فقيل له في ذلك فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن الأعمش ورواه همام بن منبه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء في مسألة الوصال والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد واصل وواصل أصحابه ولما خشي عليهم الجهد أمرهم بأن يفطروا وأن لا يواصلوا الأيام فقالوا له إنك تواصل يعني فإذا كنت تفعل ذلك لماذا لا تأذن لنا بأن نفعله فقال أنا لست مثلكم إنما يطعمني الله ويسقين يعني الله سبحانه وتعالى يمدني بما يغني عن الطعام والشراب حتى إني أستطيع المواصلة فإني أستطيع المواصلة اهديكم الله سبحانه وتعالى أستطيع المواصلة ولا تضرني أو ولا يضرني الصيام لأن الله تعالى يطعمني ويسقين. والمراد بأنه يمدني بما يغنيني عن الطعام والشراب إما حسا وإما بما أشتغل به من ذكر الله ومن المؤانسة بالله جل وعلا فيغنيني عن الطعام وعن الشراب. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن أيوب عن أبي عقيل زهرة ابن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. الحديث فهذا الحديث يعني فيه حمد الله تعالى وشكره على ما يسر من إطعام ومن سقيا للعبد فهذا أيضا مما ينبغي أن يذكر الإنسان به ربه وأن يحمده على ما أمده من طعام وشراب. نعم. قال وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا يزيد ابن أو زيد ابن أخزم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب للشاهد من قوله أنت المقدم وأنت المؤخر وأنها من أسماء الله الحسنى. نعم. قال الحديث أخرجه ابن خزيمة، أخرج ابن خزيمة هذا الحديث وابن بريدة قديم أدرك. قال أخرج ابن خزيمة هذا الحديث وابن بريدة قديم أدرك علي بن أبي طالب، يعني ابن خزيمة وابن وابن بريدة، ابن بريد رجل قديم يعني تابعي قديم من كبار التابعين، أدرك علي بن أبي طالب فروى عنه، والرواية عنه متصلة وليست منقطعة. وروى هذا المتن أو روي هذا المتن من حديث ابن أبي مريم عن عبد الجبار ابن عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال ذكر المصنف في هذه الترجمة هذه الأسماء ثم أورد الأدلة عليها من السنة، والقاعدة أن كل ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الأسماء التي تسمى الله تعالى بها أثبتناه لله تعالى ودعوناه به. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل النور الناصر والنذير. أما اسم الله جل وعلا النور فاستدلوا به من قوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، وهو مما اختلف فيه أهل العلم هل هذا اسم أو أنه صفة وليس اسما. ومن رجح أنه اسم قال لأن الله سبحانه وتعالى دعي بهذا الاسم يا نور السماوات والأرض، فدل على أنه من أسماء الله الحسنى. نعم. هذا القول لا يسلم، لأن هي أعلام تسمى الله بها وهي أوصاف، إذا نظرنا إليها من حيث المعاني هي أوصاف، ومن حيث الإطلاق الله أطلقها على نفسه فهي أعلام له وهي أسماء. نعم. قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، وقال نعم المولى ونعم النصير، هذا في تسميته النصير وفي تسميته المولى النصر. جل وعلا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أسماء الله أنه ذكر أسماء أنه ذكر أسماء الله وفيه النور والنافع. نعم. ومن حديث ابن سيرين عنه ذكر فيه النصير والنذير، النصير والنذير. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظيف يحب النظافة. وهذا من الأدلة أو من الأسماء أو من الأدلة على أن من أسمائه جل وعلا النظيف. نعم. قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حاء قال وأخبرنا حمزة بن محمد ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا هو محل المناسبة حيث ناداه أنت نور السماوات والأرض، فهي من الأسماء الحسنى. نعم. قال الحديث قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن حكيم قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه كان يرى أن له فضلا على من دونه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم، أي بهذه الأسباب ينصر الله جل وعلا الأمة، لأنها أسباب تصدر من الضعفاء، ومن هنا كان للضعفاء شان وفضل على غيرهم من الناس. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يظن أن له فضلا على غيره. نعم. قال وأخبرنا علي بن نصر قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا علي بن سعيد عن سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غشيه المشركون يوم حنين دعا واستنصر. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ دكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال إن من أسماء الله الحسنى النور، وقد ورد ذكره في سورة النور، ونص ابن حجر على ذلك في فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 218، وأشار الزجاج في شرح أسماء الله الحسنى صفحة 64 إلى الخلاف في ذلك. ومن أسمائه الحسنى، يعني خلاف أهل العلم هل هو من أسمائه أو أنه من الصفات فقط. ومن أسمائه الحسنى الناصر والنصير والنذير. وقد ذكر المؤلف الأدلة على كل هذه الأسماء من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وسبق التنبيه مرارا إلى أن أسماء الله الحسنى، يعني أن القاعدة أسماء الله الحسنى توقيفية، وأسماء الله الحسنى ما تسمى بها جل وعلا في كتابه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، وأنها ليست محل اجتهاد. وسبق التنبيه مرارا إلى أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99 التي ورد ذكرها إجمالا كما في رواية البخاري، وذكر سردها كما في رواية الترمذي، ورجح العلماء أن سردها ليس مرفوعا ولكنهم استخرجوها من كتاب الله تعالى كما ذكر ابن حجر ذلك في يعني فتح أنهم الباري. أوردوها مدرجة لما رأوا حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، اجتهدوا على أن يجمعوا هذه الأسماء من القرآن الكريم ومن السنة النبوية فسردوها، لكن الذي أشكل عليهم أنهم وجدوا أن هذه الأسماء أكثر من 99 فاضطروا أن يوردوا أو يقتصروا منها على 99. ومنهم من سردها بأكثر من 99. نعم نعم، وذكر سردها كما في رواية الترمذي، ورجح العلماء أن سردها ليس مرفوعا ولكنهم استخرجوها من كتاب الله تعالى كما ذكر ابن حجر ذلك في فتح الباري الجزء 11 صفحة 217. فما على المسلم إلا أن يدعو الله بكل ما ثبت من أسمائه الحسنى امتثالا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله أعلم. عسى أن يصادف 99. نعم، ثم ساق الإمام ابن مندى حديث الترمذي الذي أورد فيه 99 اسما وسردها. نعم، انتهى الوقت وباقي إلا 20 دقيقة. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.